وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاسمعوا إلى قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل أن الإنسان خلق ضعيفا، وهو كل إنسان، فإن كل إنسان خلق ضعيفا في نشأته. خلقه الله من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وهو ضعيف في علمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل، حتى في تصرفاته الخاصة لا يعلم ماذا يكسب غدا. هو ضعيف في تصوره وإدراكه، قد يتصور القريب بعيدا والبعيد قريبا والضار نافعا والنافع ضارا، ولا يدرك النتائج التي تنتج عن تصرفاته وأعماله. ومن أجل هذا، من أجل جهل الإنسان وضعفه وظلمه لنفسه، أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل في عبادة الله وفي معاملة عباد الله، فيسيروا على صراط الله المستقيم، وتثبت شرائع الله في خلق الله، فلا يحتاجون إلى تشريعات من عند أنفسهم يسلكون بها مسالك المتاهات في الظلم والجور والنزاع والخلاف. جاءت الشرائع، شرائع الله عباد الله، جاءت منظمة للناس، ليس في العبادة فقط، ولكن في العبادة والمعاملة والأدب والخلق. وكان أكمل تلك الشرائع وأشملها وأرعاها لمصالح العباد في كل زمان ومكان، هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع، لتكون شريعة للخلق كافة ومنهج حياة شاملا إلى يوم القيامة، وهي الشريعة التي جاء بها نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين. فجاءت تنظم للناس العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. ولقد ضل قوم عموا أو تعاموا عن الحق، فزعموا أن هذه الشريعة إنما تنظم للناس العبادات والأخلاق دون جانب المعاملة وتنظيم الحياة، فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم، واتبعوا القوانين التي وضعها شياطين الخلق ليضلوا الناس بها عن شريعة الله. أفلم يعلم هؤلاء الذين عموا أو تعاموا أن في الشريعة الإسلامية نصوصا كثيرة وافية في تنظيم المعاملات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل إن أطول آية في القرآن الكريم كانت في المعاملة بين الناس، في بيعهم وشرائهم الحاضر والمؤجل، وبيان وسائل حفظ ذلك من كتابة وإشهاد ورهن، واقرؤوها إن شئتم في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية. أفليس في هذا أكبر دليل على أن شريعة الإسلام تنظم العبادة وتنظم المعاملة؟ ففي العبادات أمر ونهي، وفي المعاملات أمر ونهي، وفي العبادات ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وفي المعاملات كذلك ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. يقول الله عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكما أن على المؤمن أن يسير في عباداته على الحدود الشرعية دون تفريط أو إفراط، فكذلك يجب عليه أن يسير على الحدود الشرعية في معاملة الناس من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإرهان وارتهان وبذل وعطاء وأخذ ورد وغير ذلك، لأن الكل شريعة الله. فالإنسان مسؤول عن معاملته كما هو مسؤول عن عبادته. قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإني ضارب لكم مثلا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تناجشوا، لا تلقوا الجلب. هذان نهيان صدرا من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تعلموا أنكم ستسألون عن هذين النهيين يوم القيامة؟ إنكم إذا بعثتم يوم القيامة فستجدون السؤال عن هذين النهيين: لا تلقوا الجلب، لا تناجشوا. فهل منكم أحد يناجش أخاه؟ هل منكم أحد يتلقى الركبان؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وهذا اللعن يعني التنفير الشديد عنه، أي عن الربا أكلا أو كتابة أو شهادة. أفلا تعلمون أنكم يوم القيامة ستسألون عن هذا، لأن هذا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لا تظنوا يا عباد الله، لا تظنوا أن الأوامر والنواهي في كتاب الله، أو أن الأوامر والنواهي في سنة رسول الله، لا تظنوا أنها أخبار تقرأ، ولكنها والله أحكام تسألون عنها يوم القيامة. فاعرفوا ماذا تجيبون به رب العالمين يوم القيامة إذا لاقيتموه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها الإخوة، كلنا يعلم أن الله تعالى أعطى الإنسان مالا، فهل أعطاه المال ليعبد المال أو ليعبد الله بالمال؟ إن الجواب بلا شك هو الثاني. أعطاه الله المال ليعبد الله بالمال، لأن الإنسان لم يخلق للمال وإنما خلق للعبادة. إذن فكل ما يخلق له في هذه الدنيا فإنه يكون عونا له على عبادة الله عز وجل. انتبهوا المقاصد، انتبهوا للمقاصد، انتبهوا للحكم التي خلقتم من أجلها. والله ما خلقنا لنتمتع بالدنيا ثم يموت الإنسان منا كما يموت الحمار، يترك المتاع فقط ثم ينسى. إنه لن يترك سدى، إنه سيبعث، إنه سيسأل، إنه سيناقش. أيها الإخوة المسلمون، احذروا هذا، احذروا أن تناقشوا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عباد الله، إذا كنا نعلم أن المال خلق لنا لنعبد الله به، ولم نخلق له لنعبده دون الله، فإن علينا أن نجمل في طلب المال وأن نسير في طلب المال على هدى الله لا على أهواء النفوس. يقول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هكذا يسألنا الله عز وجل: من يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا قائما على صراط مستقيم. إنه بالضرورة أن الثاني هو الأهدى، وأما الأول الذي يمشي مكبا على وجهه فإنه ضال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم. وأرجو أن تنتبهوا لهذا الحديث العظيم: إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وهذا أمر ظاهر لا إنكار فيه، فالناس يختلفون في الخلق كما يختلفون في المال اختلافا عظيما. وإن الله في الحديث: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وهذا أيضا ظاهر، فالله يعطي الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعطيها من يحب ومن لا يحب. قال: ولا يعطي الدين إلا من يحب. اللهم أعطنا الدين، اللهم أعطنا الدين، اللهم أعطنا الدين، واجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. قال: فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ولا والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه. أي أن الإنسان لا يكون مؤمنا حق الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه، وهو غشمه وظلمه وعدوانه على جاره. ولهذا جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال في الحديث: ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. يعني إذا اكتسب مالا من حرام فأنفق منه فإنه لا بركة له فيه. قال: ولا يتصدق به فيقبل منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن تصدق لله بشيء بمال محرم فإن الله لا يقبل منه. قال في الحديث: ولا يتركه، أي المال الذي اكتسبه من حرام لا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إذا تركه خلف ظهره فإنه لن ينتفع به، بل عليه غرمه وهو زاده إلى النار، وغمه لمن كان وارثا له. الوارث هو الذي يتمتع بالمال الحرام، وأما المورث أو وأما المورث فإنه يكون هذا المال زاده إلى النار. قال في الحديث: إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. وبناء على ذلك فإن على الإنسان أن يتفقد مكسبه، وإذا كان سيئا فليتخلص منه في الدنيا قبل أن يؤاخذ به يوم القيامة. يقول في الحديث: إن الخبيث لا يمحو الخبيث. فيا عباد الله، إن في هذا الحديث لعبرة لمن كان له قلب، إنه يدل بوضوح على أن كثرة الدنيا ونعمة العبد بها ليس علامة على أن الله يحبه، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وها هم الكفار يتمتعون بما يتمتعون به من الدنيا، وهم أعداء الله وموضع سخطه وبغضه، ولكن العلامة على محبة الله للعبد هو الدين الذي يلتزم به العبد شرائع الله في عباداته ومعاملاته وآدابه وأخلاقه. فإذا رأيت الرجل ذا دين فهذا علامة على أن الله يحبه، لأن الله لا يعطي الدين إلا من يحب. يقول الله جل وعلا في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا الحديث يدل أيضا بوضوح على أن من كسب مالا على وجه محرم فهو خاسر مهما ربح، لأنه إما أن ينفق هذا المال في حاجاته الدنيوية، وإما أن يتصدق به لطلب الثواب في الآخرة، وإما أن يبقى بعده بدون إنفاق ولا صدقة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم هذه الثلاث بأنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن بقي بعده كان زاده إلى النار. إخواني، هذه نتائج من اكتسب المال بطريق محرم. أضف إلى هذه النتائج السيئة نتيجة الطمع وانحراق القلب في طلب المال، فإن الإنسان إذا اكتسب المال على وجه حرام نبت في قلبه الشح والطمع، وصار لا يشبع أبدا من المال، وصار يتوصل إلى المال بأي طريق حلال أو حرام. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عنه في الصحيحين، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: يا رسول الله، وما بركات